الله لأبي عبد الرحمن. يقدر الله لأبي عبد الرحمن يا رب العالمين. أليك أو السمع يخطئ؟ ما قال رسول الله يا رب حسبكم الله ولا تزلوا ولا تزلوا الله. إنما قال رسول الله على يومية يبكى عليها فقال إنه ليبكى عليها وإن أهلها وإن أهلها تعلم في قبرها. اعترضا على سيدنا عمر وأسوأ ولا يعقل النوم ولكن قلت هذا كله لأن عبد الله بن عمر حفظ وسمع ما لم تحفظه عائشة رضي الله عنها. وكان تتبعون لمن يقعد في أي صحابي من معارض رسول الله خاصة سيدنا أبو هريرة صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة له في سنة 54 من الهجرة بعد أن مات ما عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن صحاح يعني صحاح ثم يعني الآخر أشهر يا أشهر يا صحاح والاثنين بمعنى لا يعني ده كل كل طارق الوقت مفيش كتاب انا مع عبد الرحمن بن صخر انما لما تبعتنا الحاجه لو تبقى كده ماده علوم هنشتغل بيه لان احنا عندنا علم مستمعين رجال اسماء وضيف يقول لي مثلا ابو سعيد الخدري اسمه ايه؟ ابو ضرب الدفاعي اسمه ايه؟ ابو هريره اسمه ايه؟ اللي هو الكتب اللي بيدينا اسماء المنقصات الدنيا فهم خدوا Thank you.

كل ما هو سوى كان ويقع في صلاته في عبوده وهو لا يعرف في يتذكر يعني مثلا معظم شيء كان يشاهد الآية وقفوه من دون السجود بس وقفوه من دون السجود واحد ثاني يقول أنا أقوم لكم بكل خلاله ويتخيل أن ربنا فيهم وحيوانين ملكه كان يكفي ما كانت له إيه؟ تأملية وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعشق آية إن تعذبه فإنه عباد وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم وكان سيدنا تميم بن داود الثاني يعجب آية أن حسب الذين اشتركوا السيئات إلى آخر الشهر فإذا نعمرهم في ما يتذكر وجاءه النتيجه ايه بقى ايه معنى نعمره ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النتيجه ايه مرض التعمير حقيقه القران لقاء القران يعطينا كل يوم الجديد يقول لك فلان معمر معمر يعني قال عمره وما قال عمره امتى يقال عن الرجال منه معمر وقال عمره وينبغي ان يروح الى يوم الجواز عندي حوالي خمس اضعاف الضغط منه يقول المعمر هو ذاك الانسان الذي بلغ 40 سنه طب ايه الكلام ده من كيف الاحصاء حتى اذا بلغ اشده خلاص عشان دول هي سنة الشباب وبلغ 40 سنة خلاص بلغ الشباب 40 قال رأي أبو الجن يريح على الله سبحانه وتعالى في أول ذلك أنصحكم كل من بدأ على أعتاب سنة 40 يدعو الله بهذا الدعاء كما كان الصالح يسعده يقول رأي أبو الجن أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل Thank you. الناس. هذا بلغه للناس ويضره البعض لما يكون منه يقول النذير هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمعناها ان الرسول النار وبين لك الحق من الباطل والحلال من الحرام والخير من الشر فينبغي عليك ان تتبعه فيما يقول فيما يفعل صلى الله عليه وسلم. البناء في حديثنا بقى ان سن الستين ده صار على اعتاب الموت على اعتاب الملائكة لان الرسول عليه الصلاه والسلام جعله حتى في ضروره الخشوع والانابه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. الدليل الان من حديث اعرض الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه ستين. الحديث اللي بعده لا احنا بنتكلم عن التواريخ الهجريه يعني كل الكلام ده بيتكلم على التواريخ بالنسبه للهجريه والنسبه للهجريه في نص اليوم. الحديث اللي بعده رقم 15 انا بتكلم على احيان حديث الرابع والخامس واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. حديث رقم 5 اللي هو في صفحه 18 هو اصل امر الحديث في صفحه 18 احنا شرحنا اعطاء الله الى مين شرح المنهج احنا مش تبع المنهج دلوقتي. فانتهينا من اعطاء الله الى مين الحديث اللي بعده لا يزال خلق الكبير شابا فتنه حب الدنيا في حب الدنيا وطويل الامل. توصيف الواقع دائما اقول يا جماعه القران الكريم والسنه الرويه يصفان الواقع كما هو دون تزيد ودون نقص. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قبل الكبير شابا فتنتين في حب الدنيا وطول الامل. اما الدنيا بما فيها من مال ولين ونساء وفروع ووظائف ومراتب دائما قلب الانسان يتعلق بها. وطول الامل الامل هنا كنايه عن طول العمر كما اشرح الان كنايه عن طول العمر. الرسول قال لا يزال خلق الكبير شابا. دائما الشباب هي مناطق القوه مناطق الاداره مناطق التحكم في كل شيء في هذا. فكان الرسول الانسان الى يكبر ويعتريه نعم ويعتريه شيء قوه ويعتريه قوه فالحاجه واحده بس وهو ان قلبه متعلق بحب الدنيا وقلبه يتمنى ان يطول عمر عمره في هذه الحياه. يقول لا يزال قلب الكبير شافا فتنتين في حب الدنيا وطول الامل. لان طبعا معروفه ان الشباب كثير الحرص كثير التطلع خاصه في مرحله الشباب. ده الحديث ما فيش كلام كتير يحتاج منه الى هقول الى حديث او علوم الحديثات. الحديث الحسن والفرق بينه وبين الصحيح كلمات محدوده معروفه. الحديث الحسن والفرق بينه وبين الحديث الصحيح. وبعدين المحاضره اللي كان عنده على الوادي عن يوم القيامه وخيركم قرني بالضرب الاختصار هنتكلم على الحديث الحسن والفرق بينه وبين الصحيح. احنا قلنا من شروط الحديث الصحيح الاتصال والوصول. نفس شرط الاتصال ده لابد يكون هو بتاع الحديث الحسن. طيب قلنا برضه شرط ثاني ايه؟ العداله. نفس العداله اللي موجود عنده هو الحديث الحسن. بالظبط. لازم يكون موجود بس كده مش مستحيل شعر الشعر لعرس المدينة الحديث الصحيح والأنجلة. رواة الحديث الصحيح لا بد أن يكون قد بلغوا القمة العليا في الضبط، لا بد أن يحصلوا على درجة امتياز في الحفظ والإتقان. إنما في الحديث الحسن لا يوجد في بعض رواته رواه الحديث الصحيح. يبقى الحديث الصحيح صحيح والحسن شيئا. الحديث الصحيح أن يكون رواته بالضبط، يعني ماذا؟ أيوة يعني الضبط العليا في الحفظ والإتقان لها كله شرط، يعني لو كان صحيح مجرد حفظ القرآن فليس صحيح، لا بد أن يكون هؤلاء الخمس بلغوا القمة العليا في الحفظ والضبط والإتقان اللي هو إيه؟ الشرط اللي هو هذا واحد منهم هو في الحفظ حليب الأجزاء الكلمة اللي حديثه إيه؟ وبرضه بمن؟ زي ما قال عندنا إن الضعيف أمير الرحمة، الضعيف إيه؟ أمير الرحمة، بمعنى لو حضرتك عاوز تمشي من هنا إلى ميدان العربية وكلهم شباب أقوياء رجال أو نساء هتقف مثلا إنما لو كان عنده امرأة ضعيفة أو معاه مش شخص صغير هو اللي هيحجم البيت، هو اللي هيحجم المسجد، هو اللي الأمير. كذلك حجمي لو كان السبب كلها كله هو ثابت مع واحد خلاص ضابط الطبقة، يبقى عليه ما حدش يسمح للحسن بقى عشان الراجل خلاص مع انه كله ايه؟ كله 100% على الصحيح اللي رجعت عليه 100% لا نزلت للدرجة اللي انا عايز كده ايه؟ كده فلما تيجي من عرض الحديث الحسن اللي بيقول عليه بقى كله حديث اتطور زمن او شوف اتطور زمن بنفس العدل ايوه او بنفس العدل خفض خفض يعني ايه بقى؟ سؤال اتقان وقال كويس لسه ما غلطناش يبقى لو غلط يبقى اذا لابد ان يكون الحديث الحسن ايه؟ تنظم ولابد ان يكون رواته عدول ويتحقق مستوى الضبط بس ايه كده؟ خلاص دلوقتي الشكوك ولا الا ما ليس بقى حاجه ثانيه وان يروى لغير ملكه يعني يبقى له طريق ثاني له طريق ثاني عشان ينتقل بدل ما يبقى ضعيف هيبقى حاجه يبقى اذا الانسان راوي الحديث الحسن مشكلته ايه؟ خطر لا بد ان يضاف الى تعريف الحديث الحسن ويروى هذا الحديث من غير ضعيف يعني من غير ضعيف زي ايه مثلا؟ نقول والله البيت اهو البيت اهو تراكيبي جدة استراتيجية مبنية على شارع رئيس مقصود زي الحديث ده صحيح ده حديث ايه؟ صحيح مانيش محتاج طريق تاني وصلت للفكرة لا لا بس بنعرف ان اوقات الطريق مقصود زي الحديث مفيش مشاكل يبقى ده بيتفتح حديث ايه؟ خلاص مش مانيش محتاج الى شارع مانيش محتاج الى طريق بديل انما لو في بقى طريق في غرفة كده عشان يوصلني ده لو على دين يبقى ده عالم مساعد اذا لابد ان يكون للحديث الحسن ايه؟ اسلام اخر طريق اخر وجه اخر مش مشكله عشان اوصل للنص اللي فيه ايه؟ اللي فيه رفض في الرفض يبقى اذا كان العلم عرض الحديث الصحيح فهو عليه بقى مصدر عبد المنصور مصدر زمن بنقل عدل تام البصر، أه كان الجديد، بنقل عدل تام البصر من غير شذوذ من أمر والدك من غير شذوذ ولا عدة، ما ينفعش أخذ ويقوى من غير مرة، ما ينفعش، لأن ده الرمضان ده، الرمضان كان ينفع نفرق ما بين الحديث اللي إيه؟ الله ما الله يقول لوحده ويقعد لوحده مش محتاج حد يكلمه لأن صحته مستمرة. خلاص أعضاء جسم الاثنين كويسة مش محتاج حد يقعد فيه ولا يقعد في الوحدة تسميه حد بس تسميه إيه؟ لذاته. يعني مش محتاج ولا محتاج يرممه أو يقرأ أو يجمع أسميه إيه؟ صحيح. إنما لو هو بقى حضرته يجي يقول للأرض محتاج واحد يسنده أو يزعل الثاني يبقى شوف الشيء الضغية توضعها في إيه؟ طريق ثاني العصر طريق ثاني واحد يسنده كتير وطريق ثاني في ثاني اسمه إيه؟ حالة حالة لا تزعل الطريقة يعني إذا بعدها العصر الحديث حالة مرة ثانية نقول الحديث الصحيح إذا نقول إيه؟ ما طرق إيه؟ كان بناء والله هو خطر السواء كده مش خفيف الضغط ده تقيل تقيل يعني ضغط تعبيرها صار بس او تعبيرها في الجامعه مثلا بيقول عليه مذموم لو كان مكان كان وقت تعالوا على مرتين خمسه تداولوا غالبا هذا الانسان حديثه ضعيف حديثه ايه؟ ضعيف لكن لو في طريق ثاني يديله هيتلاقي اذا تحسن بايه؟ يبقى الحسن الذي هو قصد ذاته ايه ضعيف النبي جربه الطريق اضعف مكانه معي صحيح لذلك وصحيح وحسن لذلك وحسن قصد الطريق الذي هو ايه؟ لا حسن لذلك بس مين في واحد بلده؟ خلاص الحسن الذي هو امر ضعيف واحد زي الحسن واحد مرضى واحد تدخل واحد كذا انا هحط ايدك وش يبقى ده يعتبر ايه؟ لكن نقل من الضعيف الى ايه؟ الى الحسن. لا اسمع الا الواحد. نعم. بس احنا المفروض نقول ان مش ده برضه من كان في بيته هذا الكتاب فكأنك في بيته نبي يتكلم. كتاب فعلا له بلاغ خاص لو الكريم، يا إما تسميه سورة الكريم، يا إما تسميه رجال يصحح الكريم، يا إما تسميه جامع الكريم، كله فضل. إذا أنا عندي الآن جامع الكريم أو سورة الكريم أو رجال يصحح الكريم، هذا هو الرجل اللي اسمه تورمس يبني افغانستان. كده ولد كثيفا وخيفا وصبرا على كبر، وضع الكتاب ده وكتب الحديث الحديث. هو كان عاقل البخاري، كان عاقل البخاري، وكان دايما لما يشكل عليه امر يعرف البخاري عند الراجل ده خلاص راجل شتاتيه كثيره جدا، فكان بيعرف الحديث على مين. الإمام الكاتبي يقول من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، وهو صادق فيها. لماذا؟ لأن في هذا الكتاب ما لم يوجد في أي كتاب آخر من كتب الناس. يوجد في سنن الترمذي أربع أشياء مش موجودة في أي كتاب آخر. هي الأشياء، أول حاجة ليحكم على الحديث، مفيش حديث الترمذي يسوقه إلا بعد يحكم عليه. وأنت من عايش من عوام الناس مساكن الحكم إيه؟ حكم عام. فإن الكورة في بلد عليهم كل واحد يشتري الحديث الحسن ضعيف أو حديث ضعيف كده. طيب فأول ليلة في سورة الترمذي إيه؟ أنه يحكم على الحديث، ويعتبر كل ليلة هذا العلماء محتاجين الحكم عليه. اثنين، إن الحديث لو استنى فيه مشكلة، لا مش يبينها، يعطيك إشارة أخرى، يعطيك حاجة يقول لك إيه؟ هذا حديث لا تعرفه إلا بهذا الوقت، لأن هذا كده تمام في معناه وقع، قلت إيه بس؟ يبقى الدين إذا كان فيه مشكلة، لا يقوم يديني إيه؟ إشارة أخرى. يعني الدراسة يعني يقول لك رحيم هذا الحديث لا يحكم الا بروايه هذا الانسان، ما دام احنا نعرف هذا الانسان هو الانسان ده ايه؟ منتجب عشان نعرف ان كان الانسان عاقل ولا مش عاقل، ان كان ثقه ولا مش ثقه. ثلاثه، بس عارف ايه؟ وقد سالت عنه محمدا البخاري، وقد سالت عنه محمدا فقال لي هذا حديث مبكر. مبكر ثاني ثانيه يبقى الحد دلوقتي فيه عليه. إذا كان الحديث فيه مشكلة إسنانية أشار إليها. ثلاثة، من الجواب بتاعه يبين لي أنا موقف الفقهاء من العمل على الحديث. يا ترى الفقهاء الأئمة الأربعة من غيرهم عملوا بهذا الحديث أو لم يعملوا؟ يقول لي وعليه أجمع أهل العلم في العمل على هذا الحديث، وخالف فلان، خالف الليل، خالف الرواية، خالف فلان، كل المخالف، كل ده لا يتجاوز ما تنقص. عقل ايه؟ عقل الحديث ما يحكم على الحديث، حلوة، يطلب إذا كان في مشكلة يصبر، ثلاثة يصبر موقف الفقهاء من العمل على هذا الحديث، ويصبر مخالفة، يعني بلد. وعادل عن الموضوع فلان يقول لي قال فلان تعرف المقال ده له دليل، له دليل وله موقف من حاجه جوه الدليل. أربعة هذه العقولة بس أبسطها شوية. هو عقول في هذه أربعة كذا. مجموعة منها يعني مثلا الحديث رواه أبو هريرة كمثال، أبو هريرة رواه يقول لي هو عشان ان ما فيش حد نقل المعلومه ده الا انا اللي هو مين؟ لا ده يوجد فلان وفلان وفلان وفلان ويذكر لي مجموعه من الصحابه شرعوا هذا الرجل من الولد يؤثر على الرأي يقول لي يذكر لي ما يقع عندنا في الشوارع، شوارع الحديث، شوارع الحديث يعني ايه؟ حديث ابي هريره في وفي الباب، وفي الباب يعني معنى الحديث في الباب عن ابي هريره وعن ابي اسماعيل وعن عمر وعن عثمان مش كل الصحابة اللي هو رضي عشان الديان مش بالحرب لا بالمعنى هذه الأمور الأربعة تؤدي الكتاب الإمام الجديد عن إيش بلنا اليوم على إيه بيان إشكال ذلك بيان دور الفقهاء في العمل لهذا الحديث وشرحه الصحيح هو في كتابه على الكورسات كده من الآن ما تبليل في التنبيل أنت الدكتور هذا بعد اللي كتابه هو أن يطلب إلى جميع ما في هذا الكتاب جميع ما في هذا الكتاب عمله منه كل الكتاب لا تتبع عمله نعرف حديث منه جميع ما في هذا الكتاب معقول خلق الحديث الحديث الاولاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجدوه فان عاد الثاني فجدوه فان عاد الثالث الاول رجعت فاقتلوه ونقول ان اخر العلماء يقولون تخلي شرب الخمر فلم يعملوا به الحديث الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من رجل خوف ولا تعب ولا غضب ولا ضرر قال له الحديث عن الكتاب مع مشروعه المقام هذا الكتاب كما قلت من اهم مميزات وهذه الفوائد الاربعه التي استهدفها مشكله تقييم الاعمال التشكيل بينكم على الحديث لقاحات عجيبه تعالوا الى حديث حسن وقصير أي واحد بالنسبة لإيه؟ هذا حديث حسن صحيح ما جمع عليه إيه؟ أظن الصحة دار عليه وقصة ما حدث عنه مش خالص يقول لك إزاي وخالتين إزاي وخالتين مع الدين هذا حديث حسن صحيح تعالوا إيه؟ هذا حديث حسن صحيح غريب من جو كلمة إيه؟ غريب. تعالوا هذا حديث حسن غريب. أربعة أمور. تعالوا هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من الرواية الأولى. الحديث الصراحة هي مشكلة عليها فيها حتى لو صحيح. إزاي تجمع بين الرسول صلى الله عليه وسلم هو واحد من اثنين. يا إما صحيح يا إما يتبع لا. خلي بالك الحديث اللي عامل أهو لما كتبوا لك في الكتاب له سببين. لو ضعيف طريقه برضه كله زي الفل يبقى عنده ايه؟ وفي رابع الاتجاه يبقى هو كان معروف ايه؟ حسن وضعيف يعني هذا الحديث له ضعيف يقع عليه انه وضعيف الاخر يقع عليه انه ايه؟ الامام الجامع في المستوى او خافه يقول لك هو ضعيف الترمذي في حسن صحيح هذا الحديث حسن عند قومه هو رجل هذا الرجل في بلد رجل بعض الناس عرفته وبعض الناس دول غير سيد فهو عند جرحهم سنة سبعة حديثه ايه؟ فهو صحيح عند قومه حسن عند ايه؟ عند قال الاتجاه يقول لك هذا ابراهيم الترمذي هذا الحديث حسن النص نص جميل وطريقه ايه؟ صحيح. ما عرفوا هذه الدراسة الثانية خالص لكن عشان بالفعل كده نعرف. طيب احنا ابتدينا بقى من الحديث الحسن والفرق بينه وبين الصحيح والتعريف بكتاب الامام الترمذي. 239 اسمه ابو عيسى او محمد الترمذي هو شو في الترمذي هو يعتبر في الترمذي في عصر مني ال طيب نعم في حدود 5000 وشوية حتى المشكلة ان احنا عشان كده مش عارف الترمذي نسخه كده يعني يقول لك رواية فلان عدد احاديثها كذا رواية فلان عدد احاديثها كذا فالمكاتب الروايات تؤدي الى كثره الايه؟ لكن محرقه المقارنة في مثلا شهر سبعة في مثلا شهر سبعة سنة في مثلا شهر سبعة سنة في مثلا شهر سبعة سنة في مثلا شهر جمع رسول الله